الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. سائلة تسأل: صديقتي متزوجة وزارت أهلها وجلست عندهم يومين، اليوم لاحظت رائحة في الماء وهي تتوضأ فأخبرتهم ولم يشمها أحد غيرها، فلما فتحوا الخزان وجدوا عصفورا ميتا فيه. الآن ما حكم هذا الماء وما حكم صلواتهم الماضية وهل تعاد؟ الحمد لله رب العالمين. الجواب: إذا كان تغير رائحة الماء بسبب هذا العصفور الذي مات فيه فلا جرم أنه يكون نجسا، لأن العصفور إذا مات حتف أنفه بغرق فإنه يعتبر ميتة، والميتة نجسة. وإذا تغير الماء بشيء من أوصاف هذه النجاسة فتغير بها لونه أو طعمه أو ريحه فإنه يكون نجسا بإجماع العلماء. وقد قرر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن من شروط الطهارة طهورية الماء، فإذا توضأ الإنسان أو اغتسل بماء نجس فإن طهارته باطلة. وبناء على ذلك فيجب عليهم أن يتأكدوا أولا هل هذا التغير الحاصل في رائحة الماء من هذه الميتة أم لا، لأنه ربما يكون هذا التغير بشيء سفته الريح في الخزان مثلا، أو بسبب تعفن في المواصير مثلا أو نحو ذلك. فإذا حصل الشك في هذه الرائحة هل هي من هذا العصفور أو من غيره، فلا جرم أن الأصل في الماء الطهورية. فإذا شككنا في نجاسة ماء أو طهوريته فإن الأصل هو البقاء على الطهورية حتى يرد اليقين. فإذا المهم أن نتأكد أولا من سبب هذا التغير، فإن كان من العصفور فلا جرم أن الماء في هذه الحالة يكون نجسا، وعلى مستعمله إعادة الصلوات التي صلاها إن كان يعلم أعيانها، فإن لم يكن يعلم فعليه أن يعيد من الصلوات ما يغلب على ظنه أن ذمته تبرأ بإعادته، والله أعلم.